بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال الأعشاء: نازعتهم قضب الريحان متكئة وقهوة مزة راوقها خضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الأعشاء: نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضل. قوله نازعتهم أي عاطيتهم، هذا المعنى. وأصل المنازعة التجاذب أو المجاذبة من الطرفين لشيء واحد، هذا أصل معنى في اللغة، واستعمل هنا بمعنى المعاطاة. نازعتهم أي عاطيتهم، أي أعطيهم ويعطونني. نعم. ناولتهم. أي ناولتهم. عاطيتهم، ناولتهم، وعاطيتهم، هذا معنى المنازعة هنا، أي عاطيتهم وناولتهم وناولوني. ها، قضب الريحان. قضب الريحان، قضب هذا مفعول به، ثان لنازعتهم، فنازع هنا ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. نازعتهم قضب الريحان، وقضب الريحان قضب جمع قضيب، والقضيب هو الغصن المقطوع من الشجرة قبل أن يقطع يقال غصن، وبعد أن يقطع وبعد قطعه وهو رطب لم ييبس بعده يقال قضيب، على وزن فعيل من المفعول، لأن قضبه بمعنى قطعه كقرضه وفرضه وما أشبه ذلك. فالقضيب الغصن المقطوع، وجمعه قضب أو قضبان. قضب الريحان، أضاف قضب هذا إلى الريحان، والريحان هو كل نبت عوده وورقه طيب الرائحة، عوده وورقه طيب الرائحة، هذا هو الريحان. وهذا قد يقال ريحانة بالتاء فيدل على الفرد المفرد، وريحان يدل على الجمع أي هو اسم جنس جمعي على هذا، ولذلك أضاف قضب وهو جمع أيضا إلى الريحان. قضب الريحان متكئا أي حال كوني متكئا أي معتمدا على شيء، إما على عضو من أعضائه على المرفق أو ما شبه ذلك، هذا معنى قول متكئا. وقهوة أي نازعتم أيضا قهوة، قهوة أي خمرا، خمرا، وسمي الخمر قهوة لأنها تقهي أي تذهب بشهوة الطعام، بشهوة الطعام. والمولدون يسمون الشراب البن قهوة. تعرفه، يقول له قهوة، والقهوة في الأصل لغة العرب الخمر. وقهوة مزة أي خمرا فيها حموضة، قهوة مزة هذا نعت لخمر، لأن الأصل في الخمر أنها تكون مخلوطة بشيء من الحموضة والحلاوة وهكذا، أو تكون حامضة، فالخمر قد تكون حامضة مع شيء من اللذاذة هكذا، فيقال مزة، جمع بين هذين الضدين، أو جمع بين الحلاوة والحموضة، هذا هو معنى قول مزة. راوق الخمر هذه، والراوق كأسها، المراد بالراوق هنا الكأس التي توضع الخمر فيها. هنا راوقها، راوق الخمر خضل أي مبتل، وخضل هذا وصف أو اسم فاعل لخضل الشيء يخضل خضلا إذا ندي وحتى ترشش نداه وابتل فيقال له خضل، خضل الشيء فهو خضل، والمصدر خضل كما تقدم النظير أمس. خضل هذا الراوق، هذا الراوق لا يجف من أثر الخمر، يشربون الخمر من الراوق ويضعون الراوق قبل أن يجف يصبون فيه خمرا أخرى، هذا لذلك يكون هذا الراوق خضلا. نعم. قال لا يستفيقون منها وهي راهنة إلا بهات وإن علوا وإن نعلوا وإن نهلوا. لا يستفيقون منها إلا وهي راهنة، لا يستفيقون أي لا يفيقون، لا يفيقون من شرابها، منها أي من الخمر أي شرابها، فحذف هذا المضاف وبقي المضاف إليه وها فصار منها، والأصل من شرابها أي لا يفيقون وينقطعون ويصحون من شرابها والسكر بشرابها، لا يفيقون يواصلون، هذا معناه لا يستفيقون منها وهي راهنة أي ثابتة دائمة، ولذلك الراوق يكون خضلا، لا يستفيقون منها وهي راهنة أي ثابتة، رهنا من معاني رهن الثبوت والدوام، وهي راهنة. نعم. إلا بهاتي أي إذا أبطأ عليهم الساقي، تعرفون كان عندهم سقات يسقونه الخمرة من قينات أو جواري أو ما أشبه ذلك. إلا بهاتي أي إذا أبطأ عليهم الساقي يقولون هات تأخرت علينا، هات صب، اصبك، أول ما نقول إلا بهاتي، هاتي اسم فعل أمر أو فعل أمر على قولين، هاتي أي ناول أو أعطي أو اسقي، اسقنا. نعم. شيخ توجيه القولين بهاتي، في هات كونه فعلا كونه اسم فعل، هاتي هم اختلفوا فيه باختصار كما صار أشار ابن هشام في القطر، لكن كونه فعل أمر أجود، لأنك تقول هاتينا أو هاتي فقط، هاتي للأنثى بالياء، وهاتي للذكر بدون ياء، وهاتوا برهانكم، هاتوا هذا أمر لجماعة الذكور، والواو ظهر فيه في آخره أو اتصل بالواو أو الفاعل، ومثل هذا يكون فعل أمر للصحيح، إلا أنه هناك قول آخر بأنه اسم فعل، لكن الصحيح أنه فعل أمر. نعم. قال وإن علوا وإن نهلوا. وإن علوا وإن نهلوا أي هذه مبالغة، يقولون هات الشرب مستمر، وإن علوا أي وإن علوا الشرب، علوا معناه شربوا شربة ثانية أو شربوا بعد الشرب تباعا، هذا معنى علوا، هذا معنى علوا، أو نهلوا أو شربوا أول شربة، أول شرب يقال نهلة، نهله فنهل، أما نهل بفتح الهاء يكون معنى ارتوى. وإذا قلت نهله أو نهل، لأن النهل يتعدى ويلزم. نهلوا أي شربوا شربة ثانية. أولى شربة تنسى شربة تنسى شربة أول شربة أول شربة. نعم. أما علوا أي شربوا شربة ثانية أو شربوا تباعا شربة بعد شربة. نعم. كما قال بعضهم سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. نعم شيخ، معنى إن هنا إلا بهات وإن علم، هذا المبالغة، وهذا إن هنا ليست جازمة مثل هذا في كلام العرب للمبالغة فقط. نعم أقول زائد أي لا، هو يفيد معنى المبالغة، معنى المبالغة ليست زائدة زيادة بدون فائدة، ليس للتوكيد أيضا لأن المبالغة موجود فيه. نعم. قال يسعى بها ذو زجاجات له نطف مقلص أسفل السربال معتمل. إيش؟ يسعى بها ذو يسعى زجاجات بها. يسعى بها، يسعى بمعنى يعمل هنا، والسعي يطلق على المشي على مجرد المشي، ويطلق على العمل يطلق على العمل وإن لم يكن هناك مشي، وهكذا فحسب المقام يعرف معناه ويتحد. فقال يسعى بها، يسعى بهذا الخمر ذو زجاجات، ذو زجاجات صاحب زجاجات وهو الساقي، هذا معناه ذو زجاجات أي صاحب زجاجات، أي رجل ذكر رجل صاحب زجاجات. والزجاجات جمع زجاجة، والزجاجة يقال له القنين من في معناه القنين، ويقال له الجام في لغة العرب أيضا. له نطف، له نطف، لهذا لصاحب الزجاجات هذا نطف أي لؤلؤ صافي اللون. اللؤلؤ الصافي اللون يقال له النطف، بمعنيه النطف في كلام العرب، أي أن هذه الزجاجات قد تكون من اللؤلؤ الصافي اللون. فهذا مراده، له نطف. نعم. قال مقلص أسفل السربال معتمل. مقلص أي مشمر رافع أسفل السربال، والسربال والسربال هنا هو القميص، أسفل السربال معناه هو يعمل يسعى، هذا عمل شغل، هذا عمل، فيرفع طرفه أو أسفل ثوبه لأجل الشغل أو لأجل العمل لأجل السعي. والذي قال مشمر أسفل، وأسفل هنا هذا معناه ما نزل، ما نزل واسترخى من ثوبه يرفعه ليشتغل، أسفل السربال، والسربال هو القميص. معتمل أي معتمل، أي يعمل عملا في نفسه، لأن التشمير والتقليص يفعله بنفسه. فيقال معتمل، معتمل يفسر بهذا، ومعتمل يفسر بالذي يعمل كثيرا وإن كان في غيره، لكن هنا الظاهر أنه لرفعه لثوبه فهو معتمل. شوف حسن الله إليكم، السربال يكون لا يكون إلا سابغا. نعم، هو القميص الأصل فيه في هذا عند العرب أنه يكون واسع، يكون واسع. نعم جزاكم الله خير، حسن الله إليكم.